نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله في الجميع، ورزق الله الجميع الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسجيل والقبول في القول والعلم والعمل. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام، حيث نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذي الرقم 0534700700 0534700700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. نبدأ معكم هذه الحلقة مع الشيخ بهذه الرسالة التي أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو تكرمتم، أنا نذرت لوالدي وهو مريض وقبل سفره للعلاج بأن أبني له مسجد في أي بقعة من العالم. توفي والدي رحمه الله ولم أتمكن من الوفاء بالنذر لعدم استطاعتي دفع المبلغ للبناء. ساهمت في كذا مسجد على نية والدي، فهل تجزي هذه المساهمات وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول إنك نذرت أن تبني مسجدا في أي بقعة من العالم لوالدك وقد كان مريضا ثم توفي رحمه الله، ولم تتمكن من الوفاء بالنذر، و تقول أنك قسمت في كذا مسجد إلى آخره. على كل حال، هذا يرجع إلى نيتك. إذا كنت نيتك أن تبني مسجدا كاملا لأبيك ولم تستطع، فعليك كفارة يمين. أما إذا كنت لم تقصد يعني مسجدا كاملا وإن مسجد أو جزء مسجد، فإن الإسامة يكفي، فإن الإسامة في بعض المساجد وليس مسجدا كاملا فإن هذا كافي، وهذا يرجع إلى نيتك كما قلت. فإن كنت نويت مسجدا كاملا ثم لم تستطع، فإنك تكفر كفارة يمين وتحلل بها نذرك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين، تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: اشتريت قطعة أرض بنيتي أنه إذا ارتفع سعرها بعتها واستفدت من المبلغ أنا وعيالي في حياتنا المعيشية وسداد ديوننا، فهل على هذه القطعة، قطعة الأرض، زكاة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أن يعني هذه للتجارة، لأنك اشتريت القطعة وبنية إذا ارتفع سعرها، بمعنى أن المقصود هو التجارة فيها، ولهذا الذي يبدو أن فيها زكاة إذا حال عليها الحول وكانت قيمتها تبلغ نصابا فتزكى. أما لو كنت نويت أن تكون سكنا أو استثمارا، فإن الزكاة تكون في ريعها إذا كانت استثمارا، وإذا كانت سكنا فلا زكاة فيها. لكن أن تقولين أنك إذا ارتفع سعرها بعتها، بمعنى تتربصين بها الزيادة، وهذا نوع من التجارة، والذي يراه أنك تزكين قيمتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني تقول: كان عندي طقم ذهب من زواجي، من أيام زواجي، ولم أخرج زكاته، وقد بعته بسعر حدود 10,000 ريال، هل أخرج هذه الزكاة عن السنوات الماضية بقيمة 1,000 ريال وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الذي يعني يعني يبدو لنا أن الحلي حلي النساء المعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه، ولهذا يظهر لي أن حليك هذا ليس فيه زكاة، سواء كان يعني بلغ 10,000 أو أكثر أو أقل، وسواء كان له سنة أو سنتين أو أكثر فإنه لا زكاة فيه، لأن هذا معد للاستعمال، والاستعمال معلوم أنه لا يستعمل كل يوم، وإنما المرأة تستعمل حليها عند المناسبات، سواء كانت في مناسبات حفلات زواج أو دعوات أو نحو ذلك، أو تذهب إلى عند ضيوف ونحو ذلك، أو إذا جاء ضيوف كذلك، فالحلي لا يلبس كل مرة، ولا تلبس المرأة إلا في المناسبات، ولهذا الذي نراه أن ما أعد لاستعمالي لا زكاة فيه. أما إذا كنت لا تريدين به التجارة أو تريدين به أن يحفظ كما يقال يحفظ نقودك ويحفظ فلوسك، فهذا نعم هذا فيه زكاة، لكن الذي يظهر أنه للاستعمال وما كان للاستعمال فلا زكاة فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: توفيت والدتي صباح يوم 27 من شهر رمضان الماضي، تقول: ذهبت إليها لأودعها في المغسلة، تعبت كثيرا وأنا صاحب الضغط فأغشي علي بعض الشيء، قام زوجي وأعطاني الحبوب مع أني لم أكن أنوي الإفطار أبدا، فهل علي إثم في ذلك وماذا أفعل غير الصيام؟ ثم تطلب الدعاء لوالدتها، حيث تقول أنها ربتنا أيتاما ونحن صغار، كانت من أهل القرآن ومن أهل صلاة الضحى والوتر، وتأمرنا ونحن في بيوتنا بعدم التأخر في الصلاة، حتى الأبناء تأمرهم بذلك، ولا تترك التراويح، وكانت تفرح برمضان وتسارع في العبادة. تقول: في ذلك العام منذ بداية رمضان أصيبت بالكورونا ولم تستطع الصيام أو الصلاة. تسأل تقول: ماذا علي بفطري وماذا تبقى للوالدة من بر؟ جزاك الله خير على هذا السؤال، وقد أحسنت السؤال، ولا سيما فيما يتعلق بوالدك رحمه الله، فأسأل الله أن يغفر لها ويرحمها، وأيضا ذكرت ما لها من أفعال طيبة ويعني مسائل سلوك الحسن وحسن عبادة، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتها وأجزل مثوبتها وغفر لها ورحمها، وأيضا جزاك الله خيرا على أيضا حرصك على والدتك، وأيضا كذلك واضح أنك متأثرة بفراقها رحمها الله. لكن على كل حال فيما يتعلق ببرها، لا شك طبعا الباقي هو الدعاء لها والصدقة عنها، وكذلك أيضا يعني صلة الرحم التي لا تصل بهما، وأيضا إكرام صديقهما وبر أقاربها وخالاتك وصديقاتها، كلها تكرمينهم وتحسن إليهم، فإن هذا من البر بها. أما فيما يتعلق بصيامك فنعم، الحبوب التي أعطاك إياها زوجك فإن هذا من المفطرات، لكن لا إثم عليك، لا إثم عليك، ولا أنك مريضة، والأمر الثاني وكذلك أيضا أنت ليس في وعيك كذلك أيضا، فأنت لا إثم عليك إن شاء الله، لكنك تقضين هذا اليوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. على النقيض من ذلك معالي الشيخ، هذه السائلة تقول في رسالتها: دائما ما تتحدثون عن بر الأبناء فقط، تقول: أنا والدتي تظلمني كثيرا وتتكلم في عند إخواني وتطردني إذا زرتها بدون سبب، مع أني بارة جدا ومتعلقة فيها بشكل كبير ولا أستطيع مقاطعتها، فهل يجوز أن أقول في صلاتي حسبي الله عليها؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال أولا أحسنتي على ما ذكرته من نفسك من أنك بارة بوالدتك وأنك متعلقة بها وأنك لا تستطيع مقاطعتها، هذا من فضل الله عليك، وهذا هو الذي ينبغي. وإن كانت والدتك كما أحيانا بعض الآباء وبعض الأمهات فعلا قد يكون عنده نوع من الغلظة ونوع من القسوة ونوع من الشدة ونوع من أيضا سلاطة اللسان والكلام الثقيل والشديد على أولادهم، هذا يوجد في بعض الآباء والأمهات هدنا الله وإياهم، لكن موقفك هذا هو الصحيح، أنك تبقين بارة كما ذكرت عن نفسك أنك بارة جدا وأنك متعلقة بها، هذا هو الواجب. والبر ليس مكافأة، البر بالوالدين ليس مكافأة، ليس إذا أحسن إليك تحسن وإذا أسأت لا، حقهم محفوظ، بل الله عز وجل قال: في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة وإن كان يدعوانك الكفر والشرك. وهذا غاية ما يعني يفعله الوالدان من سوء في أولادهم، أن يدعوهم الكفر، صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة. فجزاك الله خيرا، استمري على حفظك في حق والدتك والبر بها قدر الإمكان والدعاء لها، لكن ادعي لها بهداية. ولا مانع أن تتحسبي أو تقول اللهم اكفني شرها، لا مانع، اللهم اكفني شرها أو شر والدتي، أو اللهم اهدها، اللهم اصلح قلبها، اللهم اصلح عملها واكفني شرها، هذا لا مانع منه، لكن برها باقي والإحسان إليها باقي. وكما ذكرت جزاك الله خيرا أنك بارت بها جدا، استمري على هذا جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، السائل يقول في هذه الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم زيادة وبركاته في التسليم من الصلاة؟ وهل إذا فعلها الإمام ينبه على هذا الأمر، أم أن الأمر فيه سعة؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صيغة السلام في الصلاة وردت بعدة صيغ، في حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا عند أبي داود وأحمد والنسائي والترمذي وصححه. وصيغة الثانية أنه كان يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. هذا في حديث وائل بن حجر، وفيه: فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا أيضا عند أبي داود. والحافظ في البلوغ قال إن إسناده صحيح وإن كان ضعفه بعضهم. وصحح الألباني أيضا رحمه الله صيغة ثالثة، وهي عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله: السلام عليكم، لحديث ابن عمر وفيه: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، والسلام عليكم عن يساره، وهذا عند أحمد والنسائي. فإذا الأمر في هذا كما قال السائل لعل فيه سعة، نعم فيه سعة إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أم محمد تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا يا شيخ أريد أن أشتري مجسما صغيرا عليه شعر لكي أتدرب عليه في تسريحات الشعر، فهل يجوز هذا الفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع إن شاء الله، لكن أحسن لا يكون صورة كاملة، إنما رأس فقط كما ذكرتي، أو نصف بحيث لا تبقى معه حياة، رأس وصدر فقط، فأرجو لا حرج ولا ما عند أن تتدرب عليه، بمعنى ما دام أنها صورة قطع منها ما لا تبقى معه الحياة، فهذا لا بأس به ولا مانع من أجل التدريب كما ذكرتي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، عندي عمارة لم تكتمل بعد، قيمتها الآن حوالي 500,000 ريال، كيف أحسب قيمة الزكاة عليها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يختلف، بدك العمارة للسكن ما فيها زكاة، كانت زكاة للسكن لك ولأولادك، سواء كانت على هيئة فيلا وعلى هيئة شقق، وعلى إذا كانت شقق لك ولأولادك فهذه لا زكاة فيها. وإن كنت تريد الاستثمار، بمعنى أنك بعد ما تنتهي منها شقق تؤجرها مثلا، فهذا استثمار، الزكاة تكون في الدخل، في الدخل الذي يليك من الإيجار، الإيجار الذي تأخذه من الشقق إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنك تزكي. أما إذا كنت أيضا الاستثمار هذا يسد حاجتك، بمعنى تأكل منه وتشرب وتقضي حاجتك بحيث لا يبقى منه شيء، فلا زكاة عليه، إنما الزكاة في المال الذي تأخذه من استثمار هذه العمارة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا. أما إذا كان لا تريد عمارة للتجارة، كمن يبني مساكن ويبيعها أو يبني عمارات ويبيعها، نعم هذه الزكاة في قيمتها، فهذه تزكيها كل سنة بما تساويه. طبعا إذا كانت عظم مثلا ليست قيمتها كقيمة إذا كانت مكتملة البناء، فالمقصود أن هذا يرجع إلى نيتك في هذه العمارة، إن كانت للسكن فلا زكاة فيها، وإن كانت للاستثمار فإن الزكاة في دخلها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وإذا كانت للتجارة بمعنى تبيع وتشتري في العقار فإن الزكاة في قيمتها، بمعنى أنك تقومها كل عام، تقومها كل عام بما تساويه، وتخرج الزكاة كل عام. في إذا كانت هذا العام مثلا كما قلت 500,000، والعام القادم قد تنخفض تكون من 450,000 تزكي 450,000، بس العام القادم ارتفعت فصارت 600 تزكي 600، وهكذا إذا كانت للتجارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا في الغسل من الجنابة بعد الوضوء وغسل الرأس يصدر مني أكرمكم الله ريح أو أتبول، فدائما ما أكمل الغسل ومرات أعيد الغسل من جديد، فأيهما الفعل الصحيح وما توجيهكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحدث أثناء الاغتسال لا يضر، الحدث أثناء الاغتسال لا يضر، لأن طهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى. أما إذا كنت بعد ما فرغت أحدثت، نعم، فهذا ينتقض الوضوء، لأنه معلوم خاصة غسل الجنابة وغسل الواجب يدخل فيه الوضوء، ولا يحتاج ترتيب ولا يحتاج مراعاة الأعضاء، فلو أحدثت في أثنائه لا يضر، أو حتى خرج بريح أو غير ذلك أو بول أو غير ذلك لا يضر. أما إذا كنت أحدثت بعد ما فرغت فنعم، هذا ينتقض الوضوء، وعليك أن طبعا ينتقض الوضوء الحدث أصغر. أما إذا كان جنابة فإن الجنابة ارتفعت بفراغك من الغسل، فإذا الحدث أثناء الاغتسال لا يضر وبعده يضر، ويرتفع الحدث الأصغر تبعا للحدث الأكبر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم، هل يجوز إخراج زكاة المال بأن أشتري ملابس لأولاد العاملة المنزلية لدينا أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أن الفقير يملك المال، الفقير يعطى مال الزكاة ولا يشترى به أشياء عينية إلا بعد إذنه، أو أن يوكلك، أو يعني تقترح عليه مثلا فيوافق، فلا مانع. أما الأصل لا، أنك لا تشتري وتعطي عينية، لأن الفقير هو الذي يتصرف في المال الذي يعطى، وهو أدرى بحاجته وأدرى كيف يصرف هذا المال، إلا إذا كان سفيها أو كان لا يحسن فهذا شيء آخر، يعني قد ينظر في حاله، إما وليه أو إذا كنت أنت وليه فلا مانع أن تتصرف. أما إذا كان عاقلا وسويا وبالغا ورشيدا فإنه الأصل فيه أن يسلم ويملك مال الزكاة وهو يتصرف فيه، إلا إذا وكلك أو أنت اقترحت عليه ووافق فهذا لا مانع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاءات قادمة بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.